خليك وشغ الدين على حبايبنا خليك وشغ الدين بيدور وعلي بيتعبنا خليك وشغ الدين خليك وشغ الدين على حبايبنا خليك وشغ الدين بيدور وعلي بيتعبنا خليك وشغ الدين خليك وشغ الدين على حبايبنا خليك وشغ بيدور وعلي بيتعبنا خليك وشغ الدين وبقى لنا سنين في الهوى تايهين ما احناش عارفين نرتاح مع مين وبقى لنا سنين في الهوى تايهين ما احناش عارفين نرتاح مع مين وحنشكي لمين يرحم ابننا دول سايبين جرحونا وحنشكل مين غير حبايبنا دول سايبنا دول سايبنا. خليكوا شغالين خليكوا شغالين. Thank you. عزفنا الموالى حسينا وانا روحنا معاهم وانا جينا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وسرتهم مش عايزة تسيبنا عدينا وسرتهم عدينا وحزفنا الموالى حسينا عدينا حسينا وانا روحنا معاهم وانا جينا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وسرتهم مش عايزة تسيبنا عدينا عدينا وحزفنا الموالى حسينا عدينا عدينا وحزفنا ولا حسينا ولا روحنا معاهم ولا جينا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وسرتهم مش عايزة تسيبنا وبقالنا سنين كبنوا تانيين محناش عارفين نرتاح معانا وبقالنا سنين هوا تايهين محناش عارفين نرتاح مع مين وحنشكي لمين ارحم ايبنا دول سايبنا دول سايبنا خليكوا شاهدين خليكوا شاهدين